بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا علينا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. وظلنا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. المهم وأحسن ختامنا وثوابنا واستر الباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا بمن نستغيث وأنت المغيث، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب أنقنا مطايانا بذلك فلا تطردنا عن جنابنا. خذ الإيمان حجاج بيت الله يعودون بديارهم بسلام، راجعين الغافلين. وروحا كريمة ترجع إلى ربها راضية رضية. في ليلة جمعة وليكن التكريم يوم الجمعة لراحل كريم من ظهره من يحمل القرآن الكريم. وهذا قول نبينا العظيم من حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالدين وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. فلا أقول إلا هنيئا لراحل الكريم بما لديه من القرآن الكريم. فلقد كان نعم الوالد ونعم المربي ونعم الساد ونعم القاضي ونعم العامل في القرآن. بشرفة أستاذنا الكريم الشيخ صلاح محمد سليمان، وهو على قوى سره إلا أنه له كبير القدر، وقد كان هي به كل القدر. يوم أن جلس على مقعد التلاوة ليكون الفائز الأول من ويقرأ ليلة القدر بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العظيم. فلا شرف أفضل من شرف القرآن، وأهل القرآن لهم بين الناس علاء وعلى جبينهم أكبر نشان، ولهم عند الله أحسن الكرام. أيها الشيخ، قراؤنا وجهت إليهم الدعوة جميعا، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شكر فسيأتينا بعد الاعتيان. إذا ليلتنا في التلاوة، وبمنافسة الحراء الذين يأتون متسابقين بين الشفورة متسابقين لرد شيء الواد فرد شيء صلاح محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ ليلتنا عند خواتيم كل ليلة. نشكر الفضيلة الشيخ ريس عبد الدايم أدبه وخلقه الآثر أن يكتب فضيلة الشيخ محمد محروس كله نقيب قراء المسلمية ومقارئ المسعيد يقرأ أولا. وأشكر الفضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد فروز شيخ وجيه يمزاوي كل من شرفنا من أهل القرآن. ونحن ما زلنا في انتظار العميد. هيا بنا إخوة الإيمان لنعيش على مائدة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس كلنا القارئ وابن القارئ ونقيب قراء محافظة الإسماعيلية وقمر قراء إذاعة القرآن. أسأل الله له التوفيق في تلاوته وفي كل آن يتفضل. نشكر

الله يفتح عليك حرم كل شيء من بعيد وحده اجمعها كده خلي الناس تفهم منها للجنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة والنعيم منها ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها. نسألك فعل الخيرات وطرد المنكرات وحب المساكين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما سيسر من سورة التوبة أي سورة البراءة، وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس كله القارئ العلم والقارئ العلم ونقيب قراء محافظة الإسماعيلية والقارئ من إذاعة القرآن الكريم، شاكرين لفضيلته إذ أنه شرفنا بأداء واجب رغم ارتباطه بواجب آخر، وما ذلك إلا رد شيء إلا لرد شيء من الواجب. وكما قال القائل أنعم بالقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من ورث الهدى بلدان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام وكان. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوما نزيل بما أمر في المسجد في بغداد في لبنان، وارحم إلهي كل من شرف جمعنا مستبدع الآذان والأذهان، وارحم إلهي من جمعنا لأجله والدنا الكريم الحاج محمد سليمان. أيها السادة، حقيقة كما قال نبينا الكريم من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بالسنتين، فذكر الأولى رجل آتاه الله القرآن فهو يذكره آناء الليل وأطراف النهار. مشاركة لأستاذنا الكريم وشيخ العصر القادم ونعم القراء في دينه شيخ صلاح محمد سليمان، نشكر لمن شرفه اثناء التلاوه فضيله القارئ الشيخ محمد عامر وفضيله الشيخ عزه قلبك الشيخ محمد عياد.